المؤكد في الدنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود عجبت لهم توطئهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود فإنا أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد وإنا أن نموت ولا نباني فلسنا نرتضي عيش العبيد عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل